بعد، فقد سبق أن تكلمنا على مسائل النفخ في الصور. كنا قررنا أن الخلاف في ثلاث نفخات أو في نفختين، نفخة الفزع ونفخة الصعق الذي يموت فيه الناس، ونفخة البعث. ثم قلنا أن هناك صعقة يوم القيامة بعدما يبعثون، وحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى الدنيا لفصل القضاء، فإذا أشرقت الأرض بنور ربها صعق الناس، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى عليه السلام باطشا بقوائم العرش، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل جوزي بنفخة الصور أم أفاق قبلي. كان في احد الاخوة اسمه عصام، كان يقول ان الراوي روى يقول انه صلى الله عليه وسلم قال: لا ادري هل هو ممن استثنى الله او انه افاق قبلي. هذه رواية صحيحة، لكن الاصح منها الروايات الكثيرة كلها متفقة على انه لم يأتي هذا القول، لم يقل أحد إلا راو واحد، وروايته اعتبرت شاذة مخالفة لعل فيها وهم، ولا كلهم متفقون كما هو موافق لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور. ليس لا يوجد فيه ممن استثنى الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا أدري أهو ممن استثنى الله، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الذين استثناهم الله عز وجل في كتابه هم الذين أماتهم، هؤلاء لم يموتوا، إنما صعقوا والصعق غير الموت. فكان أشكل علينا حين أورد هذا السؤال، ثم تنبهنا بعدما عدنا النظر فيه أن هذه رواية موهمة وغير صحيحة، سردنا التنبيه عليها اليوم لتفضل الأخوة الذين معهم النصر. اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدة وهو عجب الذنب، ومنه يرتب الخلق يوم القيامة. رواه مسلم في الصحيح أبي قريب عن أبي معاوية. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين نفخة الصعق التي هي الإماتة ونفخة البعث 40. فاستفسروا أبا هريرة: أهي 40 يوم؟ قال: أبيته، يعني لا أقول. هل إباؤه رضي الله عنه لعلم كان يعلمه ولم يحب أن يؤديه لهم، أو أن إباءه لأنه لا يدري ما هي المدة، ما هو التمييز بعد 40، هل هو يوم أو سنة أو شهر؟ فإباءه يحتمل معنيين: إما إباءه لأنه لا يحب أن يبين، أو إباءه لأنه لا يعلم، أو أن يقال يفترض أنه صلى الله عليه وسلم أصر له بذلك. الاحتمال الأول لا يكون واردا، لأنه لا يجوز لصحابي أن يكتم علما لم يختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، والنبي أمر بالبلاغ، ولم يكتم شيئا من العلم إلا ما أسر لحذيفة عن بعض أعيان المنافقين أن هذا منافق وهذا منافق، وهذا لا يضر الأمة جهله جهلهم به ولا ينفعهم ذلك، ولذلك خص به حذيفة. ما عدا ذلك فكون أبا هريرة رضي الله عنه، كون أبو هريرة رضي الله عنه يقول أبيت ليس عن كتمان، لأنه لا يجوز كتمان العلم، وليس كذلك مما خص به رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا من الصحابة بعلم دون آخر، لا كما يقول بعض المبتدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء من الأسرار ومن العلوم، هذا غير صحيح. العلم هذا متاح للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس جميعا. ضبطنا هذه المسألة، بقي معنا الاحتمال الثالث وهو الصحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال أبيت أي لا علم عندي، أي لا أدري كم هي، إنما لم يقل لا أدري، لعل لهم غرضا في ذلك، فقال أبيت. نعم. قال 40 سنة. قال أبيت. قال ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. نزول الماء من السماء وجد له أوصاف، أنه ينزل ثخينا كمني الرجال على الأرض، فتذهب إلى المتفرقات من أجساد الناس فتنبت كما ينبت الحبة في حميل السيل. لكن ينبتون بأرواحهم أو دون أرواحهم؟ دون الأرواح، أجسادا فقط ينبتون، أجسادا فقط. فإذا اكتملوا أمر الله إسرافيل بنفخة البعث، وينفق في الصور، والصور ملأ بالأرواح فتنبعث. وقلنا دورة الصور كما بين السماء والأرض ساعتها شيء عظيم، فإذا نفخ فيه نفخة واحدة أو زجرة واحدة انتقلت هذه الأرواح المخزونة في هذا الصور إلى أجسادها بإذن الله، فخرجت حية تبعث، فانبعث الناس من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، يتجهون اتجاه واحد كأنهم جراد منتشر. والعرض أحوال، يعني يوم القيامة يوم عظيم ويوم طويل جدا. تبين إحدى المواقف الناس يختلطون اختلاصا، يموج بعضهم في بعض، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، نسأل الله العافية والسلامة، اللهم اجرنا من هول الموقف. والأمر الثاني أنهم كالجراد المنتشر، هذا وصف عجيب جدا سنشاهد هذا. والوصف الثالث أنهم يخرجون صراعا كأنهم إلى نصب، إلى شيء معين يذهب الناس إليه، فكأنهم يتجهون إلى مكان المحشر. لكن الشاهد إذا نبتوا من أجسادهم ينبتون دون أرواحهم، فإذا نفخ إسرافيل نفخة البعث ذهبت تلك الأرواح من الأجساد فأحياها الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ اقرأ. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش، قال البيهقي رحمه الله وروينا عن أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليه. يبعث الناس وروينا أن تطش عليهم، فصرها الأحاديث الأخرى أي على الأرض حتى تنبت أجسادهم. نعم. وروينا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أشراط الساعة في النفخة الأولى، ثم في إرسال الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال حتى تنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء، ثم قيام ملك الصور ونفقه فيه مرة أخرى، وانطلاق كل نفس إلى جسمها ودخولها فيه، ثم قيامه لرب العالمين، ما يؤكد جميع ما قلنا والله أعلم. ما يؤكد جميع ما نقلنا والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ويقولون، يعني أهل مكة، اقرأ الآيات ثم بعد ذلك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الآن يفسر المصنف رحمه الله هذه الآيات على لسان ابن عباس، استمعوا ما يقول. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ويقولون يعني أهل مكة، متى هذا الوعد؟ يعني يوم القيامة. يقول الله عز وجل ما ينظرون كفار قريش إذا كذبوا إلا صيحة واحدة لا تثني لا تثنى تأخذهم وهم يخصمون، يتكلمون في أسواقهم يتبايعون. يخصمون يعني يتخاصمون يتجادلون. نعم. فلا يستطيعون لا يقدرون توصية كلاما ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون أن يوصوا توصية ولا يستطيعون يرجعون إلى أهلهم. هذا متى؟ إذا نفخ في الصور، إذا خرجت النفخة وقف كل إنسان مكانه مواتا، لا يستطيع كذا ولا يستطيع كذا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ذاك الوقت، لا أحد يوصي ولا أرجع إلى أهلهم. نعم. ولا إلى أهلهم يرجعون فيحيرون الكلام إليه. ونفخ بالصور وهي النفخة الآخرة، فإذا هم من الأجداث يعني القبور إلى ربهم ينسلون، يخرجون من قبورهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول من منامنا. يقول هذا بعضهم لبعض إذا خرجوا من القبور وظنوا أنهم كانوا نياما، وذلك أنه يرفع عنهم العذاب بين النفختين وبينهما 40 سنة. هذا معقول، لأن القبر إما نسأل الله السلامة والعافية من تجاوزه من عذابه تجاوز كل شيء يوم القيامة، فمن مر بعذاب القبر فما بعده أصعب منه، ونعوذ بالله من عذاب القبر. فلما قال فسر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، كانوا نياما. والنصوص الكثيرة بيّنت أن القبر إما حفرة من النار أو حفرة من الجنة يتنعم الإنسان فيها، يعني تنعم روحه فيها. فكيف يقال أنهم يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا، كنا نياما يعني؟ فيقول لا، المصنف البيهقي رحمه الله كأنه يفسر هذا أو ينقله عمن سبق أنهم بين النفختين، النفخة الأولى ما يدركونها، النفخة الأولى نفخة الصعق، من في القبور من في القبور، لكن يموت فيها الأحياء الذين على وجه الأرض. فإذا مات الجميع من على وجه الأرض ومن داخل الأرض تمر عليهم 40 سنة. من أبو هريرة ما قال، أبو هريرة رضي الله عنه لم يقل 40 سنة أو شهر وكذا، تمر عليهم 40 فيرفع عنهم العذاب فينامون. فإذا بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا، المرقد يعني منا، كنا نائمين إيش يقضنا، لئلا يذهب في خاطر إنسان أن هذا مناقض لما ثبت في الأحاديث المشهورة أن القبر إما حفرة من النار والعياذ بالله أو شيء من النعيم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم السامعين والمسلمين. نعم. وذلك أنه يرفع عنهم العذاب بين النفختين وبينهما 40 سنة نصف العذاب. فقالت لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني وتصديق المرسلين البعث. يقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة نفخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الحساب. قال البيهقي رحمه الله وقد روينا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد جدع ومثل به، فقال لولا أن تلد صفية تركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد جدع ومثل به. حمزة رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله ورسوله، دخل المعركة وكان لا يقف أمامه أحد، فخرج له فلان من المشركين فسأل من هذا؟ قال هذا بغيتي. لما عرف فخرج إليه يقول كان وحشي عبدا لبني فلان، وكأنه طلبوا منه أنه إن كذا حصل له عتق أو كذا جزاء. يقول وحشي فتربصت له خلف تحاشيت أن يراني، لأن له صولات عجيبة حمزة رضي الله عنه، فخشي أن يراه فاستتر خلف شجرة. قال له مر حمزة رضي الله عنه أمامه، قال فرأيته يجندل الرجال فتربصت به حتى تمكن لي. والسودان حبشي، هو السودان عند انفراد يلعبون بها. قال فأخذت حربتي فهزستها حتى رضيت منها، يعني عليه عركة يرميها. قال فرميته فوقعت الحربة في الثندوة، يعني بين العانة وبين السرة. قال فخر صريع رضي الله عنه. الشاهد يوم طرح مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد جدع ومثل به. جدع يعني قطعت أطرافه، خياشيم وأذان وما إلى ذلك، التمثيل يعني التقطيع. وهذا يعني من باب الشفاء الغيظ، وللمؤمن إذا تقبله الله عز وجل وذهبت روحه لا يضره. لكن انزعج المسلمون من هذا، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل بعمه رضي الله عنه واسمه وجميع المسلمين، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تأثر عظيم، حتى أنه حلف لئن مكنه الله من يوم ليمثلن بسبعين منه، ثم كفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تجد صفية، تجد من الوجد لا من الوجدان، يعني من الحزن، لولا أن يحصل لها حزن عظيم لتركته كما هو، يعني بعد المعركة لتركته كما هو تأكله الطير تأكله السباع حتى يحشره الله يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير. هذا المكان لا مناسبة له فيما نتكلم فيه، لكن الحليمي في شعب الإيمان أورد هذا في مسألة هل البعث يكون من العدم، تنعدم الأجسام فلا يبقى من أجساد بني البشر فلا يبقى منها شيئا ثم يعيدها الله عز وجل بعد أن كانت لا شيء خلق جديد، أو أن الله سبحانه وتعالى يعيدها من استحالة. إيش معنى الاستحالة؟ تستحيل من كونها لحم وعظم ودم إلى شيء آخر، إلى تراب، إلى أجساد في بطون السباع، إلى لحم وريش في الطير، أو أنها تأكلها سباع وتموت السباع وتكون تحت شجر والشجر يتغذى بالسبع هذا وتثمر له ثمرات والثمرات يأكلها بنو آدم، فتستحيل هذه أجزاؤه بهذه المخلوقات. فهل الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأجزاء من هذه المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من عدم تعدم تماما فيحييها الله نشأة أخرى؟ أورد البيهقي رحمه الله هذه المسألة كما ذكر الحليم، لكن لم يبين المقصود. عرفنا هذا؟ والوحشي أسلم في الطائف يوم فتح مكة، ذهب يوم راح الطائف رضي الله عنه، ذهب إلى الطائف أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرسل لا يهيجهم، هو يحكي عن نفسه. وبعد ما أسلم حكى، طلب منه فلان قال حكينا، يعني أخبرنا بما فعلت مع حمزة وكيف أسلم، أخبرهم بالقصة. يقول يوم كنت في الطائف أعلمت أنه صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل، يعني المبعوثين، والطائف أرسل وفد، فكنت ضمن الوفد لما جيت وسلمت عليه قال أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال نعم. قال قص علي. قص عليه القصة في صحيح البخاري. وقال إن استطعت ألا رأينا وجهك افعل، ما حب ترى راك يعني، ليس كرها منه صلى الله عليه وسلم، لكن لما تذكر عمه ما يتحمل وهو بشر صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى لا يراني، فكنت في الشام جلس مدة حتى صارت غزوة، حتى صارت معركة الردة لمسيلم الكذاب. قال فخرجت وقلت قتلت خير الناس ولا أقتلن شر الناس. قال فخرجت حتى كنت في المعركة وأدركت الرجل على ثنية جدار يصيح بالناس. قال فترصدته فهزست حربتي حتى رضيت منها، فأرسلته إليه فوقعت في صدره فصرخ وصخر. ثم جاء فلان من الصحابة وجهزه بالسيف. يقول عبد الله بن عمر فسمعت جارية تقول وأمير المؤمنين، يعني على سيلمة إنه ادعنا من أبي، قتله العبد الأسود، يعني به من؟ رضي الله عنه. نعم. قال البيهقي رحمه الله وروينا في حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما غير أنه قال لولا جزع النساء لتركته يحفر من حواصل الطير وبطون السباع. في هذا دلالة على أن ما أكله السبع أو الطير أو حوت الماء على ما أكله. أحسنت، ترى ما في النسخة ذيك صح عند العبارة مهلا مهلا رويدا رويدا اقرأها. على أن هذا دلالة على أن ما أكله السبع أو الطير أو حوت الماء بشر بجمع الأجزاء التي أكلت منها. بشر أي بشر بجمع الأجزاء التي أكلت منها، أما ما أكله الناس بعضهم من بعض. أصبر غالك. أما ما أكله الناس، واضح العبارة الآن؟ اقرأ عيد العبارة مرة ثانية. مش قال البيهقي رحمه الله وروينا في حديث مقسم عن ابن عباس غير أنه قال لولا جزع النساء لتركته يحشر من حراسل الطير وبطون السباع. وفي هذا دلالة على أن ما أكله السبع أو الطير أو حوت الماء عشر بجمع الأجزاء التي أكلت منها، أما ما أكله الناس بعضهم من بعض وصار غذاء له. فقد زعم الحليم رحمه الله أنه لا يرد إلى أصله لكن صاحبه يعوض منه. وقد فرق صلح يعرض يعوض يعوض منه. نعم الحليمي يقول لا، إذا أكل الناس أجساد بعضهم بعضا إما من طريق الاستحالة أو المباشرة قال هذا لا، إذا حشر الله الأجساد ما يحشرهم من بطون الناس. لما؟ قال لأنه قد يكون مؤمن في جسد كافر، كيف ينتقل جسد الكافر؟ أشكل عليه هذا قياسا على حال الدنيا، هذا خطأ لا يقيس على حال الدنيا. لكن أجاز أن تحشى أنهم يحشرون من بطون السباع وبطون الحوت والسمك وما إلى ذلك، لكن لم يرضى من الحيوان لأنه قد يكون مسلم أكله كافر أو بالعكس. فكيف يكون جزءا من المسلم في النار أو جزءا من الكافر في الجنة؟ فلما أشكل عليه ذلك رفض أن يكون هذا. قال لا، إذا كان الناس أكل بعضهم بعضا يعوضون، يعني يخلق لهم أجساد أخرى ويعوض هؤلاء الأجساد. عرفنا هذا؟ ووجه الإشكال لما؟ كيف وقع الإشكال للحليمي؟ لأنه قاس الاستحالة وتخريج ما أحيل في جسد الناس على واقع الدنيا وموازينه. ماذا لا يتأتى هذا؟ يوم القيامة شيء آخر. الله سبحانه وتعالى لا يقاس موازين البشر وقوانين ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض. نعم. وقد فرق بينهما بأنه قد انقلب من مكلف إلى مكلف، ورده يؤدي إلى إدخال جزء من الكافر الجنة أو جزء من المؤمن النار، وليس كذلك في غير المكلف، وإنما هو في معنى ما تأكله الأرض فيعاب. وبسط الكلام فيه. وسقوط البيهقي يحتمل معنيين، إما رضاه بما قال أو أنه لا رأي له فيه، أنه ما له رأي فسكت، أو أنه راض بما قاله الحليمي. نعم. فصل. وإذا أحيى الله تبارك وتعالى الناس كلهم. عندك فصل كذا؟ طيب بس هو أحسن من الجملة الجديدة، موضوع مستقل هذا. نقرأ. نعم. وإذا أحيى الله تبارك وتعالى الناس كلهم قاموا عجلين ينظرون ما يراد بهم لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأنهم يقولون هذا يوم الدين، فتقول لهم الملائكة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم يؤمر بحشر الناس إلى موقف العرض والحساب وهو الساهرة، فقال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال البيهقي رحمه الله وروينا عن وهب بن منبه أنه قرأ هذه الآية وهو يومئذ ببيت المقدس فقال ها هنا الساهرة، يعني بيت المقدس، ساهر الأرض جميعا. هكذا في أقوال كثيرة ستمر علينا يخصون بالساهرة بأنها مكان ما، يقول لا، الساهرة معنى وجه الأرض. نعم. وروينا عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ما دل على أن الشام أرض المحشر. وقال الفراق الساهرة وجه الأرض، فأنها سميت بهذا الاسم لأن فيه الحيوان نومهم وسهرهم. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الساهرة الأرض. قال الحليمي رحمه الله ومعناه فإذا هم قد صاروا على وجه الأرض بعد أن كانوا في جوفها. وقيل الساهرة صحراء قرب شفير جهنم والله أعلم. صحراء في واو بعد الصحراء تحذف هذه الواو زائدة. نعم. أقرأ. وروينا في الحديث الثابت عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيل. وفي رواية كقرصة النقيل. وفي رواية كقرصة النقيل ليس فيها لأحد علم. عالما على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. وفي رواية كالقرصة النقي، قرصة معرفة تارة وتارة غير معرفة غير ألفلا. ليس فيها لأحد علم. يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، إما من باب تأكيد الصفة أو ليبين أن البياض ليس صافيا، البياض مشوب بحمرة. قال كقرصة النقي، النقي يعني الدقيق المنخول، الدقيق المنخول الذي ليس فيه نخالة ولا فيه عيدان ولا فيه خشب، صافي تماما. قال كأن قرصة. وفي رواية كالقرصة النقي ليس فيها لأحد علم، يعني أرض مبسوطة ما فيها علم لأحد، لا في جبل ولا في حجر ولا في علامة ولا في شيء يميز فيها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. متى يكون هذا التبديل؟ سيأتينا في رواية أن هذا التبديل حين يكون الناس على الصراط، أو يكون الناس قريبا من الصراط، أو يكون الناس قريبا من الصراط. التبديل في هذه الحالة كالقرصة النقي. وإلا إذا خرج الناس إذا بعثوا من قبورهم حصلت الأهوال، تدك الجبال وتنسى، ويرون أن الأرض كذا ترجع عليهم رجة شديدة جدا، ثم تبسط بسطا عظيما تكون أضعاف ما على مساحتها الآن، وليس هناك بحار، البحار تتأجج نار وتذهب. فإذا مدت الأرض كمد الأديب حشر الناس عليها، والله أعلم أنها كالقرصة النقي في موقف آخر. نعم. والنقي الخبز الحوالي، الحوارة عبارة عن الدقيق الأبيض النقي اللي يغفينه اللي قبل فيما قلب الحبوب. الحبوب إذا طحنت أخذت منها النخالة، ثم أخذ منها القشرة الغليظة اللي فيه الفائدة، وأصبح ما بداخله هذا يأكله المتناعمون، ولذلك يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله. اللهم صل عليه وسلم. نعم. والنقي الخبز الحوارة وقوله الحوارة وقوله ليس فيه علم، يريد أرضا مستوية ليس فيها حدب ولا بناء. وأما صفة الحشر فقد قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله وفدا ركبانا وفي قوله وردا عطاشا. الله أعلم. هذا بعد الحساب وبعد اجتياز الصراط يذهب المتقون على إلى الله عز وجل الوفود، والوفود يعني راكبون، وركوبهم من إبل الجنة أو من حيوانات معينة يخلقها الله لهم سبحانه وتعالى مجللة بالذهب وكذا في الحديث. وأما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاش، نسأل الله العافية والسلامة. ويذهبون هنا قال يحشرهم وفدا، وهنا يسوقهم مردا، هنا السوق يعني بعنف، فيه من يدفعهم دفعا بسياط وغيره، هناك يذهبون وفودا، والوفد مكرر.